إلهنا لك نزول يليق بجلالك وبعظمتك، نزول يليق بجلالك وبعظمتك، نزول يليق بجلالك وبعظمتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور تجارة ما كان تبور. إله الحق المبين، إله الحق المبين، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، ولا شكرناك حق شكرك، نعم علينا تترى منك، نعم عليك تترى منك، فلك الحمد، لك الحمد، لك الحمد حتى ترضى. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، آت كل واحد منا سؤله، اقض حاجته. اللهم آت كل واحد منا سؤله، اللهم اقض حوائجنا كلها، وفعنا مسائلنا كلها إليك، وفعنا حوائجنا كلها إليك. أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الكريم الذي لا يبخل. اللهم إن منعتنا فمن ذا الذي يعطينا؟ سبحانك وبحمدك، الملك ملكك والعطاء عطاؤك والجود جودك. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، لك الأسماء الحسنى، لك الصفات العلى، تقدست أسماؤك، تنزهت عن كل نقص، أنت الكمال، أنت الكمال، أنت الكمال. نطمع في أن تبيض صحائفنا من كل سوء وسيئة، اللهم اجعلها يا رب العالمين حسنات طهرت من السيئات، طهرت من السيئات. يا رب الأراضين والسماوات، يا رب البريات، يا غافر الزلات، يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، أقل العثرة، أقل العثرة، وأجب الدعوة، وثبت الحجة، اجعل الختام أحسن الختام، اختم لنا رمضان برضوانك، وبالعتق من نيرانك، وبالفوز بجنانك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.